الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قسم العلماء الهداية إلى قسمين، فقال الهداية هدايتان: الهداية الأولى هداية إعانة وتوفيق وتسديد، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. قال الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال الله تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهكذا ذكر الله عز وجل عن أحوال المعذبين في النار، فقال تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هذه الهداية اختص الله سبحانه وتعالى بها، وقد نفاها عن أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمعنى الهداية في هذه الآيات هداية الإعانة والتسديد والتوفيق وما يقارب هذا المعنى. فمن علم الله سبحانه وتعالى أنه يصلح للهداية ويحرص على طلب الهداية ويقبل عليها، فإن الله عز وجل يتفضل عليه ويكرمه فييسره لليسرى. وهذا كما تقدم لمصلحة العبد لا لمصلحة الله عز وجل. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فييسر للهدى علما وعملا وسلوكا وثباتا، وتكون أموره ميسرة عليه في هذا الجانب. فالسبب والسعي والحرص على الهداية من العبد، والتسديد والإعانة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كذلك يضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. وبسبب إعراض العبد عن طلب الهداية والخير وعدم حرصه، فيكتب الله عز وجل عليه الضلال عقوبة له على إعراضه وعلى عدم رغبته في الخير. فالسبب والإعراض من العبد، وعدم التسديد والإعانة والتوفيق من الله عز وجل، لأنه علم أن هذا لا يستحق هذه الهداية ولا يرفع بها رأسا. قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهكذا قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الآية الأخرى: والله لا يهدي القوم الكافرين. والثالثة: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكان الظلم من العبد والكفر والفسق سببا لعدم الهداية. وهذه من أفعال العباد جازاهم الله عز وجل عليها عدلا منه سبحانه وتعالى، لا ظلما، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والعبد مخاطب بالأمر والنهي، ومأمور بأن يهتدي وأن يسعى للصلاح، ولا يعلم ما كتبه الله له في اللوح المحفوظ وما قدره عليه. فعلى حسب اختياره وحرصه وسعيه يكون من المهتدين أم لا. وهذا الاختيار والسعي والكسب لا يخرج في إحدى حالتيه خيرا أو شرا، إيمانا أو كفرا، طاعة أو معصية إلى غير ذلك، لا يخرج في إحدى هاتين الحالتين عن تقدير الله عز وجل وعلمه السابق فيه. لكنه هذا العبد لا يدري ماذا كتب الله له، ويعلم أن الله أمره ونهاه، فاختار المعصية أو اختار الطاعة، اختار الكفر والشرك والبدعة أو اختار الإيمان والتوحيد والإسلام إلى غير ذلك. فإذا كان العبد يختار ويكسب ويعمل ويحرص ويسعى في أحد الجانبين، فلا شك أنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى ويتنزه الله عز وجل أن يضيع عمل العاملين أو أن يسوي بين العبدين المختلفين، هذا جور وظلم يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا قال الله تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا ليس من العدل، وقد تنزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، فيعطي كل من سعى أو اكتسب عملا ما يناسب ذلك الاتجاه والسعي. هذا كله بالهداية الأولى التي هي هداية الإعانة والتوفيق والتسديد ونحو ذلك. الهداية الأخرى هداية بيان وتوضيح وإرشاد وتعليم ونصح، وهذه تكون لله عز وجل، فإنه هو الذي يهدي العباد، ثم تكون ويجعلها الله عز وجل لمن شاء من عباده من أنبيائه ورسله والتابعين لهم. فهناك من يقول الهداية هداية التسديد والتوفيق لله، وهداية الإرشاد والتوضيح للأنبياء والرسل. هذا من حيث المعنى صحيح، لكن من الأفضل ومن التأدب في العبارة أن نقول كل الهدايتين لله عز وجل، كل الهدايتين لله عز وجل، لكن الهداية الأولى اختص الله سبحانه وتعالى بها فليس لأحد المدخل فيها، والهداية الثانية هداية التوضيح والإرشاد والتعليم والنصح هذه جعل الله عز وجل لعبيد من عباده أن يفعلوها وأن يكونوا سببا للهداية. فمن المدعوين من يستجيب ومنهم من يعرض، وهذا الإعراض إما أن يكون إعراضا كليا بأن يكفر وأن يشرك أو أن يلحد ولا يستجيب وأن يعرض عن دين الله عز وجل ولا يؤمن بما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا بما أنزله الله سبحانه وتعالى، هذا إعراض كلي وعدم استجابة كاملة. وإما أن يكون الإعراض وعدم الاستجابة وعدم الهداية جزئيا، وذلك بأن يعصي، يكون مسلما فيعصي ويخالف مع أنه مسلم. هذه الهداية قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك يا رسول الله كبقية إخوانك من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في الآية الأولى نفى الهداية عنه التي هي هداية التسديد والإعانة، وهنا أثبتها لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي، هداية إرشاد وتعليم ونصح وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وهكذا بين الله سبحانه وتعالى أنه قد أرسل الرسل وهدى الأمم، لكن منهم من عصى وكفر بالله سبحانه وتعالى، فقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هنا فهديناهم، ما المراد؟ هل المراد سددناهم ووفقناهم، أو أرسلنا إليهم من إصحهم ويدعوهم إلى التوحيد ويبين لهم ويعلمهم؟ المراد الثاني، وهنا الهداية التي هي عبر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا يجب على الله عز وجل شيء كما يقول بعض أهل البدع، يجب على الله أن يختار أو أن ينظر الأصلح للعباد، لا يجب على الله سبحانه وتعالى لخلقه شيء، فالخلق خلقه والحكم حكمه سبحانه وتعالى، وقد بين للعباد طريق الخير وطريق الشر، وأمكنهم من التصرف وآتاهم الآلة والقدرة والاختيار، كما قال تعالى وهديناه النجدين، وكما قال سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، خلق للابتلاء بالخير والشر، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما معنى هديناه السبيل؟ وضحنا وبينا وأرشدنا السبيل حتى صار هذا سبيلا معروفا لأهل الإيمان والإسلام والطاعة والخير والاتباع ونحو ذلك، وهذا سبيلا معروفا للشرك والكفر والإلحاد والنفاق والمعصية والبدعة والتحزب لا غير ذلك. الخير معروف والشر معروف. قال عليه رحمة الله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنه كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه الله عز وجل إلى الإيمان فبفضله ورحمته سبحانه وتعالى وله الحمد، ومن أضله فبعدله وحكمته سبحانه وتعالى وله الحمد. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من عمل صالحا ولا يجازي أحدا بغير فعله وبغير كسبه، كما قال تعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالعمل كله للعبد من الخير والشر، من حيث أنه هو الذي كسبه وفعله وسعى في الإتيان به، والمجازاة من الله سبحانه وتعالى تكون إما فضلا وإما عدلا. فالعبد هو الذي سعى وكسب هذا العمل ونسب إليه عمله، نسب إليه قوله، نسب إليه اعتقاده، وعلى ضوء هذا يترتب الجزاء من الفضل والثواب أو الجزاء من العدل والعقاب. وكل العباد لا يخرجون عن التقلب في مشيئة الله سبحانه وتعالى بين فضله على أهل الطاعة وأهل الخير وعدله مع أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. هذه ثلاث فقرات. فقوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، متعال أي مرتفع مترفع بذاته سبحانه وتعالى وبقدره وشأنه وقهره، كل ذلك الله سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد وعن الأنداد. فالأنداد هم المثلاء الأمثال والشركاء والشبهاء والنظراء، فالله عز وجل ليس له نظير وليس له مثيل وليس له كفؤ سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. مر معنا نفي الشبيه والنذيد والسمي لله عز وجل فيما تقدم. فلا أحد يماثل الله سبحانه وتعالى أو يشاركه أو يساويه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على علو قدره وقهره سبحانه وتعالى، فهو العلي بذاته فوق مخلوقاته. كذلك الله عز وجل متعال عن الأضداد، والأضداد هم المخالفون والمعارضون لله عز وجل، فالله فوقهم مهما ادعوا ومهما عارضوا، فالله ليس له معارض، وإن زعم أناس أو خلق من الخلق أنهم يعترضون على الله عز وجل، ففي الحقيقة لا يملكون شيئا ولا يستطيعون دفعا لضر ولا جلبا لنفع، فلا يباده أحد من خلقه سبحانه وتعالى، فإنه إذا أراد أمرا، أي إرادة كونية، فإذا أراد أمرا فلا يمكن لأحد أن يعترض ويمنع أمره سبحانه وتعالى، وإذا أراد إعطاء فلا أحد يمنع، وإذا أراد منعا فلا أحد يعطي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أنه لا راد لقضائه ولا نعم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بالحديث الصحيحين من حديث وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة الحديث. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فكما قال تعالى بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يرد أمره أحد ولا يخالفه أحد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من حيث الذات ومن حيث وقوع ما يريد لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له سبحانه وتعالى. أيضا من حيث تقدير الأمور فإن اللائق بحكمته وعظمته سبحانه وتعالى أنه لا يجمع بين المتضادات والمختلفات، بل ينزل الأشياء في منازلها، ولهذا من أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم. فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، ومن صفته سبحانه وتعالى الحكمة، فيضع الفضل في أهل الطاعة ويضع العذاب في أهل الكفر والمعاصي، هذا فضله سبحانه وتعالى وهذا عدله. إذن قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد يشمل تعاليه ذاتا سبحانه وتعالى وأسماء وصفات، ويشمل كذلك تعاليه عن أن يقدر هذه المتضادات والمختلفات، بل يقدر الأشياء على ما يليق بحكمته سبحانه وتعالى. فإذا كان لله أو ليس لله ضد ولا ند، فهذا فيه رد على المعتزلة ومن وافقهم في قولهم بأن من الخلق من يملك فعله وشأنه وإرادته، وهم المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعله، كيف صيرتموه خالقا مع الله عز وجل؟ فهذا فيه رد عليهم. وفي قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فإذا قضى الله عز وجل قضاء وحكم حكما فلا يرد قضاءه أحد ولا يعقب على حكمه أحد سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فلا أحد يأتي ويخالف ويعقب ويستدرك على الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ومن هذا تعلم ما يقوله خطأ ما يقوله بعض الناس إذا أراد أن يبين أن شخصا ظالما متعديا يقول يا أخي أنت لا ترحم ولا تدع رحمة الله تنزل. من هذا؟ لا أحد يستطيع أن يوقف نزول الرحمة أو نزول العطاء، أو إذا حكم الله عز وجل بحكم أن يعترض عليه وأن يوقف حكم الله عز وجل، لكن هذا من أساليب العوام التي هي من الألفاظ الضالة والتي فيها الكفر والعياذ بالله، وإن كانوا لا يعلمون معناها وما يلزم منها من خطورة هذه الكلمة، لكن لا يجوز قولها. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا مهما بلغت قوتهم قدرتهم عددهم عدتهم كثرتهم مهما بلغت هذه الأشياء، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، فلا يغترن أحد بقوته بتطوره بما عنده من أسلحة وما عنده من أموال وما عنده من عدد للمقاتلين، كل هؤلاء في لحظات سيذهبون ويفنون. انظروا إلى هذه الأعاصير والفيضانات والزلازل والبراكين والرياح والصقيع والثلوج، فضلا عن غيرها من الحشرات والأوبئة والسموم، كل ذلك من جنود الله عز وجل. هذا الفيروس الذي جاء قبل فترة قفل على الناس أماكنهم وتقفلت أو توقفت مصالحهم، وهو فيروس لا يكاد يرى، لا يرى بالعين المجردة، فكيف يأتي هؤلاء ويعارضون ويتحدون الله عز وجل؟ يأتي زلزال وإذا بالأرض تميل، وإذا بهذه العمائر الناطحة للسحاب تنهدم وتزول وتذهب، فما قوتك وما قدرتك أمام الله عز وجل؟ فعلى العبد أن يعرف ذله وفقره ونقصه ومنزلته، فلا ند لله عز وجل ولا ضد له فيما يأمر به وينهى عنه خلاف المخلوقين، فيوجد من ينازعهم ويقف ضد تنفيذ أوامرهم، فالمخلوقات كلها لها مشارك ولها معارض ولها نديد ولها مثيل ولها من يخالفها ويرد أمرها، فالخلق يتشابهون في العلم والاسم وفي كل شيء في الأجساد والصفات، ويشتركون في الأفعال والأملاك، والله سبحانه وتعالى لا يشبهه لا يماثله أحد ولا يشاركه أحد سبحانه وتعالى. فهذا الذي عليه أهل الإسلام. وأما الملاحدة ومن اغتر بقوته واغتر بقدرته فمنهم من يتحدى الله عز وجل، كما قيل أن ذاك الذي صنع تلك السفينة وقال أنا أتحدى القدر أو نحو ذلك، فمضت بما فيها من علية القوم وتجارهم وكبارهم وأثريائهم، وإذا برأس جبل جليدي أو تصطدم به فتغرق بكل ما فيها من قوة وقدرة وآلات، وإذا بها قد صارت أثرا بعد عين والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فلا يستطيع أحد أن ينقضه أو أن يرده، بخلاف المخلوق فقد يعطل تنفيذ حكمه وقد ينقض ولا يعقب أحد على حكم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يؤخر حكم الله عز وجل أي مؤخر، ولا يغلب أمره أي غالب، بل هو الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، كما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمن. هذا كله في الأمر الكوني الأمر القدري، هذا الذي لا يستطيع أحد أن يرده، الأمر الكوني. أما الأمر الشرعي، أوامر الله عز وجل الشرعية من الأمر والنهي، ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يكرهه، فهذه قد تقع وقد لا تقع، فقد تعطل وقد تخالف، وقد يتكبر بعض العباد عن فعلها، كما قال الله تعالى عن إبليس، الله تعالى قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وقال الله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فأوامر الله عز وجل ونواهيه التي هي تابعة للإرادة الشرعية هذه للابتلاء والامتحان، فقد يردها بعض العباد وقد يفعلها بعض العباد، قد يردون الأمر وقد يفعلون النهي، كل ذلك من حكمته سبحانه وتعالى، لم يردها كونا إنما أرادها شرعا ليترتب على ذلك الثواب والعقاب كما مر معنا من قبل. قال عليه رحمة الله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. اليقين صفة أهل الإيمان، وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى بذلك فقال كما في أول سورة البقرة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأهل الفلاح وأهل الإيمان هم أهل الإيمان بالغيب، أهل اليقين. فهذا هكذا يقول الآن المؤلف الطحاوي عليه رحمه الله، يقول آمنا بذلك كله، أي كل ما تقدم مما ذكره عليه رحمه الله على التفصيل السابق وعلى التنبيه الذي مر معنا سابقا، فإن أهل الإيمان يدينون به لله عز وجل ويتيقنونه ويؤمنون به سبحانه ويؤمنون به لله عز وجل مخلصين في ذلك لله سبحانه وتعالى متابعين في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يستدلون ثم يعتقدون، فلا يؤمنون بشيء إلا إذا كان عليه شاهدان الكتاب والسنة، فإذا جاء الشاهدان وإذا جاء الوحي آمنوا بذلك على ما آمن به سلفهم الصالح عليهم رحمة الله. فنوقن بذلك، واليقين مأخوذ من الإيقان وهو الاستقرار، استقرار الشيء أو الماء في الحوض، في ذلك نؤمن بهذا كله ونوقن به بما ثبت من كتاب الله سبحانه وتعالى وبما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر هذه الأمور وما يختص ويتعلق بحق الله عز وجل ويتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، انتقل إلى فصل آخر أو إلى مجال آخر، وهو مسألة الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر ما أوجب ما يجب على العباد من الإيمان بالله عز وجل وما يعتقدونه في الرب سبحانه وتعالى، وكيف أنه متصف بصفات الكمال وبالأسماء الحسنى والصفات العلى وما إلى ذلك، انتقل إلى مسألة ما يجب اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم هو من أتى بالشهادتين، فلا بد من هذا الإيمان في حق الله عز وجل والإيمان في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه رحمة الله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. بعضهم يخطئ ويقول وأن محمدا، هو الآن يذكر هذه المسائل التي تقدمت لما بدأ كتابه أو رسالته، فقال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له إلى آخر كلامه، ثم قال وإن محمدا، فهذا معطوف على ما تقدم من الكلام السابق، نقول وإن محمدا عبده المصطفى، ننطقها بكسر الهمزة، فلا بد من أن نعتقد هذا كما نشهد الله عز وجل بالألوهية نشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهما شهادتان متلازمتان، بل هما شهادة واحدة تتضمن ركنين: الشهادة لله عز وجل بالوجود ووحدانيته في ربوبيته، وحدانيته في ألوهيته، ووحدانيته في أسمائه وصفاته، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال: وإن محمدا هذا اسمه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في القرآن في أربعة مواضع: في سورة آل عمران وسورة الأحزاب وسورة محمد وسورة الفتح، والآيات معروفة. وجاء باسم أحمد في القرآن كما في سورة الصف، كما قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وله أسماء في السنة قد جاءت، ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام، ومنها ما جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. الحديث في مسلم، وزاد الإمام الطبراني: ونبي الملحمة، وصححه الإمام الألباني. فأسماء النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، هذه منها. فمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام واجب من واجبات الدين، وأصل من الأصول التي يسأل عنها العبد في قبره، إذ أنه المبلغ عن الله عز وجل، وما هذا الدين إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجدون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال في ثلاثة الأصول: قال: الأصل الأول معرفة الله، والثاني معرفة نبيه، والثالث معرفة دين الإسلام بالأدلة. فكما يجب أن تعرف الله عز وجل، كذلك يجب عليك أن تعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف دين الإسلام بالأدلة. قال: عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الخلق كلهم عبيد لله عز وجل، فليس النبي عليه الصلاة والسلام مختصا بالعبودية لله، ولكن ذكر هذه لفائدة كما سيأتي. فالخلق كلهم عبيد لله عز وجل، ليس لهم من وصف الربوبية ولا الألوهية الشيء، مهما على قدرهم ومهما ارتفعت منزلتهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فكلهم عبيد لله عز وجل، مؤمنهم وكافرهم، موحدهم ومشركهم، من يثبت وجود الله عز وجل ومن ينكره، كلهم عبيد لله عز وجل، بمعنى مذللون خاضعون تحت قهره وملكه وسيطرته سبحانه وتعالى. وهكذا الملائكة والأنبياء والرسل عبيد لله عز وجل، عبادة ممدوحة، عبادة خاصة. قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال الله تعالى عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهكذا قال في داود وفي سليمان وفي أيوب وفي عيسى، في جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهكذا قاله ووصف خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، فجاء وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وأفضلهم عليهم الصلاة والسلام جميعا، جاء وصفه بالعبودية في أعز وأرفع المواضع والمقامات. فقال الله تعالى في مقام التحدي والرد على أهل الشرك: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه وتعالى في قصة الإسراء: قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في رسوله عليه الصلاة والسلام في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله، يعني يقول الجن يقولون، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال في الآية الأخرى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فمقام العبودية هو أعلى المقامات، وهو شرف وعظمة لمن صير نفسه عبدا لله عز وجل، ورفعة وعلو شأن أن يصير ذليلا مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى وأنه عبد لله سبحانه وتعالى. فلا شيء أشرف من مقام العبودية لله عز وجل. فإذا كان أنبياء الله ورسله وملائكته وعباد الله الصالحين كل هؤلاء عبيد لله عز وجل، فغيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى. فلا نعطي أحدا من الخلق ملكا، لا ملكا ولا نبيا ولا رسولا ولا جنا ولا إنسا ولا صالحا فضلا عن الطالحين، لا نعطيهم شيئا من صفات الربوبية ولا من صفات الألوهية ولا شيء مما يختص الله سبحانه وتعالى به. ولا يجوز صرف العبادة الظاهرة ولا الباطنة لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، عبد فلا يعبد، ورسول كما سيأتي فلا يكذب. فمن أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى فهذا وقع في الغلو. فمن استغاث برسول الله أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن أنه يعلم الغيب أو أن بيده النفع والضر إلى غير ذلك، أو أن بيده الشفاعة بمعنى أنه يستقل بها دون الله عز وجل ويشفع في من لم يأذن الله عز وجل له أن يشفع فيه، فقد غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشابه غلو النصارى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو بجميع صوره وأشكاله، كما جاء في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي والثناء علي حتى تخرجوني عن كوني عبدا لله عز وجل. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو مقام النبي عليه الصلاة والسلام، خير الخلق وسيد بني آدم عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لا يعدو كونه ومقامه عن كون أنه عبد لله ورسول من عند الله عز وجل. فليس له شيء من الألوهية ولا من الربوبية ولا من علم الغيب ولا شيء من ما اختص الله سبحانه وتعالى به. سيأتي معنا أو نكمل بقية دقائق. قال: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء هذه بمعاني متقاربة، فمعنى المصطفى أي المختار الذي اختاره الله عز وجل، نأخذ من الاصطفاء وهو الاختيار، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أي الذين اصطفوا واختارهم الله عز وجل. فالمصطفى هو المختار لأن الله سبحانه وتعالى اختار محمدا عليه الصلاة والسلام للرسالة من بين قوم، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، واختاره الله عز وجل من بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليكون أفضلهم وخاتمهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والمجتبى أيضا بمعنى المصطفى، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فالمجتبى هو المختار والمصطفى بنفس المعنى، وكما قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المصطفى، العبد المصطفى، وهو النبي المجتبى، وهو الرسول المرتضى، أي الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. وقد ذكر العلماء فوارق بين النبي والرسول، ومن أشهرها أن النبي هو من أوحي أو من أوحى إليه الله عز وجل بتقرير شرع من قبله وبالدعوة إلى ذلك الشرع، فهو تابع لمن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، يمشي على طريقتهم ولا ينفرد بشريعة خاصة. وهذا مثل أنبياء بني إسرائيل، يوحى إليهم ويؤمرون بتبليغ هذا الذي يوحى، ويؤمرون بتبليغ الشريعة التي كانوا عليها، فيبلغون التوراة ويدعون إليها، فهذا كله من معنى النبي. وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فالرسول أخص من النبي وأعلى مقاما، الرسول أخص من النبي وأعلى مقاما. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. وفي قولهم أمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أي بدعوة الناس عليه وبقتالهم عليه في من شرع له القتال من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن يقاتل من كفر وأبى أن يأخذ هذا الوحي وهذا الدين. فهذا من أشهر الفوارق بين النبي والرسول. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.